إليك يا أخي في مكة الأنوار، إليك يا أخي في طيبة المختار، في قدسنا التليد، في بغداد الرشيد، في دمشق الوليد، في شرقنا في غربنا القريب والبعيد. خذ هذا النشيد، لا بل خذ القسم. قسما بالله.